لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، موقف آخر من مواقف السيرة النبوية عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: أتيت جابرا فقال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. الكدية هي الصخرة الصلبة التي لا تعمل فيها الفأس. كانوا يحفرون الخندق وكانوا في جهد جهيد وشدة، لأن مساحة الخندق مساحة كبيرة، وهم ينتظرون قدوم الأعداء، وقد جاءوا بعدد كبير. لم يدخل المسلمون حرب قبلها بمثل هذا العدد، 10,000 مقاتل، بل هو عدد أهل المدينة جميعا، يعني عدد من في المدينة جميعا ربما لا يساوي أو لا يأتي على هذا العدد. ولذلك بيّن القرآن وجاء في القرآن بيان شدة هذه الغزوة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، بل وظلوا يحاصرون المدينة، وظل المسلمون يدافعون عنها شهرا أو أكثر من ذلك. ومن المواقف هذا الموقف، كانوا يحفرون فعرضت كدية، وهي صخرة صلبة لا تنكسر، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه، فقال: أنا نازل. وهذا فيه التربية بالقدوة، فالقائد الناجح يشارك أصحابه وأتباعه العمل، يجوع كما يجوعون، يحفر كما يحفرون، يقاتل كما هم يقاتلون، وليس فقط ينظر ويتكلم ويخطط ويرتب ثم يتهرب من الأعمال والتنفيذ، بل هو يسبقهم صلى الله عليه وسلم إلى العمل بما يقول. وكم نحن بحاجة في أيامنا إلى هذا الأمر، نحتاج إلى عاملين أكثر من حاجتنا إلى منظرين. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت تفعلها العرب مدافعة لألم الجوع. الإنسان إذا كان جائعا فإنه يعصر بطنه بيده، فحتى لا يتكرر ذلك كانوا يأتون بحجر ويربطونه على بطونهم لدفع شدة الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يجوع كما أصحابه يجوعون، لا ينفرد عنهم بطعام أو شراب، بل هو مثله مثلهم. قام بطنه معصوب بحجر، يقول جابر: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. تأمل في هذه العبارة، وكم يصبر الناس في أيامنا هذه عن الطعام والشراب. نعم، ربما يصبرون عن بعض الأصناف والأنواع، فيقولون: ما يعني لنا كذا وكذا شهر ما أكلنا النوع الفلاني من الأطعمة مثلا. أما هم فكانوا لا يطعمون شيئا 3 أيام، ربما لا يجدون حتى التمر، ربما هي الماء أو هو الماء فحسب. ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، رضي الله عنهم. وهذا فيه شدة بذل الصحابة رضي الله عنهم لنصرة الدين وتحملهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهؤلاء مع ما هم فيه من الجوع والعطش يحفرون ويتعبون ويدافعون، والأمة مع ما فيه من الشبع، فانظر إلى حالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، يعني ضرب هذه الكدية، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، يعني صار رملا سائلا. فقلت: يا رسول الله إذن لي إلى البيت. سيدنا جابر يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لي إلى البيت. وهذا أدب أدبهم القرآن به ألا ينصرفوا حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون الطالب مع أستاذه ومع إمامه وشيخه، فربما تكون له إليه حاجة ونحو ذلك. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، يعني ليس عندي صبر على ذلك، لا أصبر أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فعندك شيء؟ يعني هل عندك شيء من الطعام؟ قالت: عندي شعير وعناق، والعناق الأنثى من ولد الماعز، فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، والبرمة هي القدر، يصنع من الحجارة ونحو ذلك. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج. والعجين قد انكسر أي تخمر، يعني قرب أن يوضع في النار أو على النار حتى يخبز. والبرمة بين الأثافي، الأثافي الحجارة التي يوضع عليها القدر، كعادة العرب وأهل الصحراء يجعلون ثلاثة أحجار ويضعون عليها القدر ثم يشعلون النار أسفل منها. فقلت يعني كاد الطعام أن ينضج، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: طعيم لي. طعيم تصغير طعام، لأنه فعلا يعني أمر يسير وليس بالكثير. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، يعني بيدعي النبي صلى الله عليه وسلم للطعام هو مع اثنين من أصحابه. طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ ما قدره؟ يعني فذكرت له يعني بهيمة وقدر من الشعير كما تقدم. فقال: كثير طيب. قل لها يعني لزوجته: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي، يعني تظل على حالها حتى يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: قوموا، أي قال للصحابة قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، وهو قال له كام؟ قم أنت وإيه؟ ورجل أو رجلان. فانظر لكرم وجود النبي صلى الله عليه وسلم وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه. فقام المهاجرون والأنصار، فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. يعني يقول لها: هنعمل ايه؟ ده مش جه راجل او راجلين، ده جم كلهم. قالت: هل سألك؟ يعني هو سألك قبل ما يجي قدر الطعام ايه؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا، يعني لا يدفع بعضكم بعضا. فجعل صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم، ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وقد بقيت بقية. فقال: كلي هذا وأهدي. كلي هذا وأهدي، يعني مش هتأكل هي بس، كمان ده هتعمل ايه؟ هتهدي لأصحابها، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. هذه رواية البخاري. في رواية أخرى قال جابر: لما حفر الخندق رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم خمصا، يعني جوعا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي، يعني عدت ورجعت، فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير. صاع يعني إيه؟ أربعة أمداد، المد اللي هو ملء الكفين. الصاع يعني قريب من علبة السمنة بتاعتنا اللي هي الاثنين كيلو. طيب دول يعني يعملوا كم كيلو شعير؟ ها؟ المد حوالي كيلو 400، يبقى في أربعة يعملوا كم؟ تمام. يعني في حدود 5 كيلو أقل شوية، تمام كده. فأنت قارن كده الحال دلوقتي، 5 كيلو رز هيأكلوا كم واحد؟ وبهيمة اللي هي الأنثى الماعز الصغيرة التي لا تخرج للراعي، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داج لأنها تلازم البيت لا تخرج للراعي، فذبحتها فطحنت ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها أو قطعتها في برمتها، يعني هذه البهيمة. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، يعني هو رايح ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، يعني ما تجيبهمش كله. فجئته فساررته، يعني بيدعي للأكل بس إيه سرا. فقلت يا رسول الله ذبحت بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي هلا بكم. وقوله سؤرا هو الصنيع من الطعام الذي يدعى إليه، وهو من الألفاظ الفارسية، فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن أو تخبزن عجينكم حتى أجيء، يعني خلي الأكل زي ما هو على النار، وكذلك تجهيز الخبز حتى يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، يعني كأنها عاتبته، يعني ايه كل العدد ده، قايل لك واحد او اتنين، انت جايب الناس كلها هياكلوا ايه. فقلت قد فعلت الذي قلتي، اللي انت قلتي ايه انا قلته. فاخرجت لنا عجينا فبصق فيه وبارك، بصق فيه اي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة له التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، يعني دعا بالبركة، ثم قال أدعو خبازة فلتخبز معك واقدحي من برمتك ولا تنزلوها. يعني سبحان الله، يعني العدد القليل ده مش هي اللي هتقوم بيه لوحدها، ده بيقولها هاتي واحدة كمان تخبز معك واتركي البرمة، يعني الإناء والقدر على النار، واغرفي منها وهي على حالها، واقدحي منها أي اغرفي، واقدحي من برمتك ولا تنزلوها. تخيلوا بقى كان عددهم كام. قال وهم ألف، اللي هياكلوا المعزة الصغيرة دي وصاع الشعير الخمسة كيلو رز دول، زي خمسة كيلو شعير دول، كام واحد؟ ألف. تخيلوا. قال فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، يعني أكلوا وتركوا الطعام كما هو وانصرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا كما هو. تغط يعني تفور، يعني كأنها يسمع لها صوت كالغطيط، يعني وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا كما هو. وهذه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي تكثير الطعام، إذا دعا بالبركة في شيء فإن هذا الشيء يصير كثيرا، يعني فيكفي الفئة الكثيرة من الناس والعدد الكبير من الناس. وهذا الموقف إخواني كما سمعتم رواه البخاري وغيره أيضا كمسلم والنسائي وأحمد وغيرهم. وفيه من الفوائد سوى ما ذكرنا أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحياؤهم منه، وشدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مجرد أن نظر إلى وجهه عرف في وجهه الجوع، فبادر إلى إعداد الطعام، وكان ما كان من جابر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من القلة، حتى كانت الأيام تمر عليهم بلا طعام، وكانوا ربما ربطوا الأحجار على بطونهم. وهذا الحجر كما قال الإمام العيني، ربط الحجر على البطن، يقول ما فائدة ربط الحجر، فهل ذلك يدفع الجوع أم لا؟ قلت قيل إن البطن يضمر من الجوع، فيربط الحجر على البطن ليدفع انحناء الصلب، لأن الجائع ينحني صلبه إذا اشتد به الجوع، يعني الإنسان لما يبقى بطنه خوية يبقى مش قادر يقيم ايه، زي حديث بحسب ابن ادم لقيمات ايه يقيمنا صلبه، فهو ما فيش لقيمات ما فيش حاجه فيها صلب ومش هيبقى قادر، فيربط الايه الحجر عشان يعرف يقف. وقال الامام الكرماني فائدته تسكين حراره الجوع ببروده الحجر، او ليعتدل قائما، او لانها حجاره رقاق تشد العروق والامعاء فلا ينحل مما في البطن فلا يحصل ضعف زائد بسبب التحلل. وعلى كل احنا مش محتاجينها طبعا، لان الناس ما بتربطش ايه، ما بتربطش حجاره على بطنها لان بطنها مليانه، بيربطوا حزمه عشان البناطيل بتنزل من ايه، ما بتقفلش من كتر الايه، من كتر الكروش، مش كده؟ الله المستعان. ورغم ذلك الناس يشتكون ولا يشكرون ولا يحمدون الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد. وفيه فضيلة الاستئذان وأدب الاستئذان، والاستئذان حين يترك الإنسان العمل يغرس في العامل النظام ويحقق النفع الكثير. وفيه كذلك جواز التكلم ببعض الكلمات غير العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه الكلمة سؤرا، وهو الصنيع من الطعام، وهو من الألفاظ الفارسية. ولهذا ترجم البخاري في الصحيح باب من تكلم بالفارسية والرطانة كما في كتاب الجهاد. فإذا كان الإنسان ربما يذكر بعض الكلمات الغريبة في كلامه لا مانع، ولكن ليس من باب التفاخر كما يفعل بعض الشباب وبعض الناس حينما يجعل في كلامه بعض الكلمات الأعجمية حتى يعرف الناس أنه له ثقافة ونحو ذلك ويتفاخر بذلك بين الناس، وإنما لو ذكرت فهذا يعني من باب بيان بعض المعاني ونحو ذلك والدلالة على بعض الأمور. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته ونصرة دينه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.